شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات وأنا طلبة العلم، مرحبا بكم في معهدنا المبارك بإذن الله تعالى. هذا الدرس الأول من دروس التجويد، مادة التجويد. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، أن يوفقنا الله لما يحبه ويرضاه، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. ثم أما بعد، فنقول بالله التوفيق. القرآن إخواني الكرام، هذا القرآن الذي في المصاحف أمره عظيم في حياة المسلمين، أمره عظيم، الأصل أن يكون أمره عظيم في حياة المسلم، لأنه هذا القرآن هو كتاب الله، هو كلام الله، هو الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، ختم به الرسالات، فيه خبر من كان قبلنا، حكم ما بيننا، موعظة لنا، فيه كلام حول الجنة والنار، حول الوعد والوعيد، حول الأحكام، حول المعاملات، حول ما نحتاجه في حياتنا كلها. فأمره عظيم، والأصل أن المسلم يهتم بهذا الكتاب اهتمام خاص، ويتعامل معه تعامل خاص، سواء في قراءته وتدبره أو في العمل به، فإن هذا القرآن ما أنزل إلا ليعمل به، ليتدبر ويعمل به. لم ينزل الله جل في علاه هذا القرآن لتوضع المصاحف في الرفوف وفي الخزائن، لا تقرأ ولا تلمس، ويمضي الأيام والشهور، ولعل الإنسان ما يقرأش حتى آية أو سورة من القرآن ما عدا ما يقرأه في الصلوات. فنسأل الله أن يحفظنا، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، نسأل الله السلامة، إنه سميع مجيب. إذن هذا القرآن إخواني الكرام أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، أنزله كما قلنا ليعمل به، ليتدبر، ليفهم ما فيه من مواعظ، ليفهم ما فيه من أحكام، ليفهم ما فيه في جميع الأمور، لأنه هذا إخواني الكرام دستور لكل مسلم. هذا كلام الله ختم به الرسالات، ختم به النبوات. الأصل أن الإنسان ينتبه لهذا الأمر، ما ختم به الأشياء التي تختم بها الأمور تكون هي أعظم الأشياء، فالإنسان لابد أن يهتم بهذا القرآن اهتمام خاص. والأصل في المسلمين عموما أنهم معظمون لهذا القرآن، معظمون له ولشأنه، ولكن الإشكال دائما وأبدا في هذه العصور هو ما شك منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه وتركوه، هجروا تلاوته، وهجروا تدبره، وهجروا العمل به، وهجروا التحاكم إليه، وهجروا ما فيه من أحكام. إذن هذا القرآن إخواني الكرام ما أنزل ليهجر، بل أنزل ليتدبر وليكون دأب المسلم تلاوته والعمل به. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. وأول مراتب هذا الأمر لكي الإنسان يوفق للعمل به ولتدبره، هو أن يتلفظ به التلفظ السليم، ويتلوه كما يريد الله جل في علاه. تلاوة القرآن أو التجويد إخواني الكرام من الأمور أو من العلوم التي تتبع علوم القرآن، وهو أمر مهم جدا هذه التلاوة. القرآن أنزله الله تعالى، فقال عند إنزاله قال: ورتلناه ترتيلا. الله جل في علاه في كتابه العزيز قال: ورتلناه ترتيلا. هذه كلمة رتلناه ترتيلا تدل على أن تكلم الله بالقرآن لم يكن بالتكلم الطبيعي وإنما بالترتيل، وهذا مراد الآية ورتلناه ترتيلا. وكلمة الترتيل أكيد ليست هي نفسها كلمة التكلم العادية، أنك تتكلم بالكلام العادي. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذا أمره الله جل في علاه في هذه الآيات أن يتعامل مع القرآن حال التكلم به وحال قراءته، ليست القراءة العادية وإنما بالترتيل، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. إذا عندما تكلم به الله جل في علاه تكلم به بالترتيل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد قراءة القرآن أن يرتله ترتيلا، وليس يرتله فقط، يرتله ترتيلا زيادة. إذا من هنا لابد للمسلم عندما يسمع الآية الأولى والآية الثانية أن ينتبه ويسأل عن معنى الترتيل، وما المراد بهذا الترتيل؟ ما هي أحكامه؟ ما هي الحدود لهذا الترتيل؟ ما معنى الترتيل؟ طيب، تكلم العلماء حول هذا الأمر فقالوا، وهذا من كلام بعض السلف، قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني كلام مختصر. هذا معظم كلام السلف، أنه يكون كلام مختصر ليس فيه إطالة، ولكن معناه، المعاني التي يشملها معاني مهمة جدا. إذا هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. طيب، ما يجب أن نعلمه أن الله جل في علاه عند إنزاله للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كلف أعظم ملائكته، عفوا، أعظم ملائكته وهو جبريل عليه السلام، كلفه وأمره بإنزال وإيصال هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل عليه السلام يأتي بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، كل مرة يأتيه إما بسورة أو بعض آيات، أتاه بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا القرآن من في جبريل عليه السلام، من يعني من عند جبريل عليه السلام. فكان جبريل يتكلم بالقرآن يرتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لذاك الترتيل ثم يقرأ بعده، وهذا ثابت في السنة. إذا كان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد جبريل، وكان جبريل عليه السلام يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في رمضان القرآن، وهذا تعظيما لهذا القرآن وتعظيما أيضا لذاك الشهر. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل، وجبريل كان قد استمع لذاك من عند الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ هذا القرآن عن جبريل كان مأمورا بتبليغه لأمته، وأمته حينها هم أصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأه على أصحابه، وفي نفس الوقت يطلب ما يسمى بكتاب الوحي، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه من يسمى بكتاب الوحي، يأتون ويأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة ما أنزل عليه، فكان يمل والصحابي يكتب. طبعا الكتابة حينها لم تكن على الأوراق الموجودة الآن، وإنما كانت على ما تيسر، على الجلود، على العظام، على الحجارة، على ما تيسر، لأن الحياة حينها لم تكن كالآن كما هو معلوم. إذن فكتب ذاك الوحي، فكتب الوحي اللي هو القرآن المقصود به، فكتب كتبه الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يكن يكتب، ولكنه صلى الله عليه وسلم رغم عدم معرفته بالكتابة إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالكتابة وكان يصحح لهم، وهذا من حفظ الله لكتابه، فكان يصحح لهم، يقول لهم اكتب كذا لا تكتب كذا. طيب إذا كتب الوحي، كتب وقرئ، قرأه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أمر بكتابته. إذا تم نقل هذا القرآن بطريقتين، الطريقة الأولى وهي القراءة أو التلاوة أو الترتيل الذي ذكرناه، والثانية وهي الكتابة، وبهذا حفظ القرآن. فكتب إذن القرآن وجمع وكان متفرقا بين الصحابة كما هو معلوم، صار جمع في عهد أبو بكر رضي الله عنه، ثم صار الجمع الأخير للقرآن وهو في عهد عثمان، وهو المصحف الذي بين أيدينا الذي نراه، فجمع في عهد عثمان ووزع على الأمصار، يعني على المدن الكبيرة في الدولة المسلمة حينها، فوزع بين الأمصار في كل مكان كتاب، وبعث معه عثمان رضي الله عنه واحدا من قراء الوحي، لأنه كان هناك ما يسمى بالقراء. طيب إذا نقل ذاك القرآن كتابة ونقل أيضا تلاوة كما ذكرنا، من عند جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما ذكرنا عثمان كان يبعث مع كل مصحف كان يبعث أحد الصحابة من القراء لكي يبلغ ذاك القرآن للمكان الذي سوف يذهب إليه. إذن القرآن نقل بطريقتين، نقل بالكتابة، والأهم من ذلك أنه نقل في صدور الرجال وبالتلاوة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت للصحابة والصحابة نقلوها لمن بعدهم. وهذا النقل من الصحابة لمن بعدهم هو ثابت أيضا في الآثار، في بعض الآثار الموجودة في الكتب، كتب السنن، فالإنسان يمكن أن يراجع، من بينها ما ذكر عن ابن عمر على ما أذكر، عندما كان يقرئ بعض أصحابه، يقرئه من سورة التوبة، فكان يقرأ التابعي، ذاك التابعي كان يقرأ في سورة التوبة في قول الله جل في علاه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقرأها ذاك التابعي بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال الصحابي للتابعي: ما هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأثر موجود يعني ثابت بإذن الله، قال له: ما هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا الجملة هذه في حد ذاتها تبين أن الصحابي عفوا أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أول أمر. ثم الأثر في حد ذاته يدل أن الصحابي هذا، وليس هو وحده بل كل الصحابة كانوا على هذا الأمر، كانوا يقرؤون من بعدهم. إذا القرآن دأبه التعامل معه في عند المسلمين لم يكن تعامل طبيعي، بل أنه رغم أنهم يحسنون القراءة، لكن لابد أن تسمع كيفية قراءة أو تلاوة أو ترتيل ذاك القرآن أو تلك الآيات، لابد أن تسمعها حتى تفهم كيف تقرأ. فالقرآن لا يقرأ كما تقرأ بقية الكتب. إذا هذا الصحابي إذا كان يقرأ من بعده كما قرأ أقرأ، وكذلك كان الشأن في من بعد. فأخذ تابع التابعين على التابعين، وهكذا كانت السلسلة أو السند متصلا إلى عصورنا، إلى عصرنا هذا. السلسلة متصلة، فالمشايخ الذين نقرأ عليهم وقرأنا عليهم لهم أسانيد. السند هو يعني كما نقول أنا قرأت على شيخي وشيخي على شيخه على شيخي عفوا، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن نصل للصحابة، ثم نصل للنبي صلى الله عليه وسلم. كل معناها السلسلة متصلة، معناها كل واحد قرأ على من سبقه أو على شيخه أو على ذاك العالم إلى آخره للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السلسلة هذا الرجال، هذه الأسامي تسمى السند، أو تسمى سلسلة السند، أو سمي ما تشاء. إذا كانت متصلة وكانت متنوعة، يعني تلقى أكثر من سلسلة أو أكثر من سند موجود، وهو موجود عند القراء موجودين. فالقرآن نقل بهذه الطريقة من في الرجال، يعني تقعد قدام الشيخ تقرأ عليه وهو يصحح لك، أو يقرأ عليك فتسمع ثم تقرأ عليه فيتثبت من قراءتك هل كانت سليمة أو لا. يعني كان المشائخ وإلى عصرنا ومن قبلنا إلى عصرنا يتثبتون من تلاوة الطالب، فيقولون له اقرأ كذا لا تقرأ كذا، اقرأ كذا لا تقرأ كذا، صحح هذه، أعد هذه. من أين لهم بهذا؟ وهم عوملوا في قراءتهم القرآن بنفس الطريقة التي يعاملون به طلبتهم، واضح؟ ومشائخهم الذين عاملوهم كذلك أخذوا على من كان قبلهم إلى ما ذكرنا من السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا القرآن نقل بطريقتين، الطريقة الكتابة والطريقة الصوتية، واضح؟ الصوتية والكتابة، وهذا من حفظ الله لهذا القرآن. يعني لو يجمعون جميع ما في الدنيا من مصاحف يعني، ويريدون أن يعني لا يترك أي مصحف، فصدور الرجال عفوا هي أوعية لذاك القرآن، واضح؟ هي أوعية لذاك القرآن، يعاد يكتب هذا القرآن حرفا حرفا، وهذا من حفظ الله لهذا القرآن، فالحمد لله رب العالمين. إذا هذا القرآن نقل تلاوة، وهذا هو مرادنا في مادتنا، وهو كيفية تلاوة القرآن، وهو ما يسمى في عصورنا التجويد. كما قلنا الترتيل هو كما قال الصحابي، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. نحن نريد أن نعرف ما مقصودهم بتجويد الحروف، وما هي الأحكام التي تشمل هذا الأمر. أولا هذه الأحكام إخواني الكرام، هناك أحكام يعني جاء بها القرآن، جاءت بها تلاوة القرآن، مثال المدود، الإطالة في المدود، الإطالة فيما يسمى بالغنن، إلى آخره، مجموعة أمور. وهناك بعض الأحكام التي هي من كلام العربي وليست خاصة بترتيل القرآن، واضح؟ لكن أصبح العلماء يضعونها في كتب التجويد، لأن كثير من المسلمين لا يحسنون التكلم بالعربية كما ينبغي. تجد عربي يقول لك من تونس، يقول لك من الجزائر، من، لكن يتعامل مع الحروف ليس مع الحروف، مع الكلمات، مع ليس بالطريقة السليمة، بالطريقة الصحيحة، فيخلط الحروف ويخلط الصفات، سوف نأتي لكلمة الصفات هذه، فيخلطها فلا يخرج الحرف كما أنزل على عهد في عهد النبي، كما كان يتعامل معه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن كما قال الله جل في علاه، قال وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن هذا كله أدلة لما ذكرناه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي، وليس فقط عربي، بل هو مبين، بين، واضح، وبلسان عربي مبين. فهذا القرآن باللسان العربي. إذا قلنا هناك بعض الأحكام التي يذكرها العلماء في كتب التجويد، لأنه كثير من الناس كما ذكرنا أصبحت لا تحسن التعامل مع هذه الأحكام رغم أنها هي من كلام العربي. إذا في كتب التجويد نجد كما يقال مزيج من بين الأحكام التي هي جاءت بها تلاوة القرآن، وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى، وبعض الأحكام الأخرى التي هي لم يأتي بها القرآن وإنما هي من كلام العربي، خاصة مسائل معناها إخراج الحروف من أماكنها، ما يسمى بالمخارج، الصفات، هذه من كلام العربي. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة عربية كما هو معلوم، فكان يتكلم باللسان العربي، واضح، باللسان العربي القح الذي لا إشكال فيه. وجاء القرآن ببعض الأحكام الأخرى. هذه الأحكام جمعها العلماء وبينها، وتطور هذا العلم تدريجيا، خاصة مع كما ذكرنا مع بعد المسلمين على الكلام باللغة العربية السليمة، تطور هذا العلم معناها تدريجيا إلى أن أصبح هناك هذه الكتب التي نقرأها ونتدارسها ونبينها. فجمعت كثير من الكتب، وهناك معناها العشرات من الكتب إن لم يكن من المئات من الكتب في هذا الفن، في علم التجويد. لكن المبتدأ، الإنسان الذي يريد أن يكتشف هذا العلم ويتعلمه تدريجيا، يبدأ معه دائما في أي علم بأسهل الكتب، أسهلها من ناحية العبارات، من ناحية سهولة الألفاظ، من ناحية يعني معناها يكون معلومات بسيطة في نفس الوقت، يعني ليست بالكثيرة، يعني قليلة، لكن يكون فيها نفع له هو، لكي يعني يتدرج الطالب، ثم بعد ذلك تطرح كتب أخرى. بالنسبة لمعهدنا، بالنسبة لمعهدنا إن شاء الله سوف نطرح في هذه السنة، السنة الأولى إن شاء الله تعالى، سوف نطرح كتابين أو هما منظومتين، النظم اللي هو يعني أبيات شعر. في الفترة الأولى، السداسي الأول إن شاء الله تعالى، سوف نتطرق إلى كتاب أو نظم تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري إن شاء الله تعالى، سوف نبين ما فيها، وهو كتاب نافع بإذن الله تعالى، مقروء في جميع المدارس القرآنية والجامعات القرآنية. مهم جدا أن الإنسان يرى ما فيه من أحكام، وخاصة أنه يطبق ما فيها من أحكام، لأنه نحن صحيح حصتنا هي نظرية، لكن الأصل في هذا القرآن كما ذكرنا هو التطبيق، أن تقرأ على الشيخ. لكن نستعين خاصة كثير من إخواننا ما عندوش مجال باش يقرأ، على الأقل يعرف بعض الأحكام، لعل رب سبحانه وتعالى ييسر له بالأحرى في أن يجد من يقرأ عليه، نسأل الله التيسير لنا الكل. إذا قلنا من الأول باش نشوفه إن شاء الله متن تحفة الأطفال، هذا في الفترة الأولى. ثم إن شاء الله إن بقي يعني في الفترة الأولى متسعة، نبدأ في الكتاب الثاني، وهو كتاب المقدمة الجزرية، وهي معروفة للإمام ابن الجزري، وهو كتاب مهم جدا أيضا عفوا في هذا العلم، علم التجويد، مهم جدا لأنه تطرق فيه لكثير من الأحكام المهمة، وهو كتاب في الأحكام التجويدية، يعني تقريبا جمع كثير من الأحكام، من فهم فيه ما فيه عفوا وطبقه، تقريبا طبقه طبعا على شيخ متقن، بإذن الله يعني تكون تلاوته على درجة من الإتقان. إذا سوف نتطرق إلى هذين النظمين اللي هما متن تحفة الأطفال أولا، ثم المقدمة الجزرية لابن الجزري في الفترة الثانية. سوف نحاول أن نبين ما فيهم عفوا من أحكام، من مواضيع تطرق، يعني نبين ما فيها، نحاول أن نطبق قليلا، نبين الأخطاء إن كانت هناك يعني بعض الأخطاء. المطلوب طبعا أن الإنسان يكون معناها يحضر هذا النظم، خاصة في الفترة الأولى، وهو نظم أعيد اسمه متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري، يحضره سواء في الهاتف بتاعه أو يشتريه أو إلى آخره. سوف نبين ما فيه إن شاء الله تعالى تدريجيا. إن كان هناك أسئلة طبعا في كل حصة لا إشكال، نجيب على تلك الأسئلة. المطلوب من كان له سؤال لا يستحي لا إشكال، نطرح ذاك السؤال نبينه، لعل الإنسان يكون معناها نحن نتكلم بكلام يكون أحيانا يتفهم بطريقة وهو والمراد يكون بخلافه. فلا إشكال في الأسئلة، نحن في الخدمة إن شاء الله. فالأسئلة يعني مفتوح باب السؤال، سواء في الحصة في آخر الحصة أو في الحصة التي تليها لا إشكال. يعني الإنسان يطرح سؤاله وما عندنا حتى مشكل إن شاء الله، نحن نجيب إن شاء الله بما نعلم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. اليوم إن شاء الله سوف نكتفي بهذه المقدمة. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ فعليا في تعليقنا على متن تحفة الأطفال. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. كان هناك سؤال لا إشكال نجيب عليه. سؤال واحد من الإخوة قال يعني سيكون الدرس نظري فحسب. بالنسبة إلى حد الآن سوف يكون نظري. إن كان هناك تعديل في البرنامج والإمكانيات بتاع المعهد عموما، لعله يكون فهناك تطبيق، لا أدري، لعله يكون فما تطبيق يعني. لكن بالنسبة للسنوات التي مضت كلها يكون الدرس نظري فقط. بالنسبة للإنسان اللي يحب يطبق ينجم يشوف جمعية من جمعيات بحذاه، ولا مدرسة من المدارس القرآنية، أو حتى بالإنترنت. هناك بعض المنصات التي فيها يعني المجال للتطبيق، وإن كان دائما الأفضل أن تكون التصحيح يكون مباشر بين الشيخ والطالب. عموما يعني درسنا مش يكون إن شاء الله نظري. بالنسبة للمتن نعيد اسمه إن شاء الله، اللي هو متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري. الإدارة إن شاء الله تحط اسمه إن شاء الله. عموما جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.